بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفرنا لا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في المجلس السابق من الكلام على ما يتعلق ببعض أحكام زكاة الفطر، وبقي معنا فصل فيها وهو ما يتعلق بمقدار المخرج. هناك فقط تنبيه على بعض المسائل السابقة لكثرة السؤال عنها، ما يتعلق بما ذكرناه أو ذكره المصنف رحمه الله أنه تجب بغروب الشمس ليلة الفطر. هذا ذكرناه وفصلنا فيه وقلنا إنه في حال إذا توفي، لأن هذه لم يذكرها المؤلف، من لم يدرك غروب الشمس فإن هذا لا تجب عليه صدقة الفطر أو زكاة الفطر، وهذا ذكرناه. وأما من أدرك الغروب وهو من أهل الوجوب، فإنه يعني ممن توفرت فيه شروط الوجوب، فإنه وجبت عليه زكاة الفطر. وأما من لم يكن من أهل الوجوب وغربت عليه الشمس، فإنه لو توفرت فيه شروط الوجوب من الإسلام أو غير ذلك فإنه هنا لا تجب عليه زكاة الفطر. هذا كله ذكرنا. هنا مسألة: أو زوجة، يعني إذا تزوج قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، فهذه الزوجة قلنا إيش بالأمس؟ يجب عليه أن يخرج عنها زكاة الفطر إذا دخل بها. أما إذا مجرد عقد نكاح، هذا ذكرنا في ذكرنا قلنا أنه إذا لم تمكنه من نفسها، يعني لم يحصل الدخول، وإنما مجرد عقد، لأنه قلنا إن صدقة الفطر هي تابعة لإيش؟ للنفقة، والإنسان لا ينفق عليها إلا إذا حصل الدخول. أما مجرد العقد فعلى المذهب لا يوجب عليه صدقة الفطر عنها، لأن صدقة الفطر تابعة للنفقة على المذهب. طبعا هناك قول في المذهب أنه يحصل الوجوب ولو بعقد النكاح، لكن المذهب على أنه لا يحصل إلا بالدخول بها. إذا حصل الدخول وأصبح ويعني تمكن منها، مكنته من نفسها، أما مجرد العقد فلا. هذا فقط تنبيه نحن أشرنا إليه إشارة من غير يعني الوقوف عندها، ولكن فقط لأجل السؤال أحببت إعادة التنبيه عليها. أيضا في قوله قبل العيد بيومين، نحن قلنا إنه مسألة الإخراج، إخراج صدقة الفطر وقتها فيه أربعة أحكام: إما الجواز، وهذا هو الرخصة، يرخص للإنسان ويجوز له أن يخرجها قبل وقت وجوبها، قبل يعني غروب الشمس بيوم أو يومين لما جاء في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه كما في البخاري، وكما جاء أيضا عن أبي قلابة أحد التابعين أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. ما معنى قبل العيد بيوم أو يومين؟ كما قلنا يعني إذا على اعتبار أن الشهر تام طبعا فيخرجها في يوم 28 قبل العيد بيوم يومين. إذا أخرجها في يوم 28 ما في فرق بين أن يخرجها بعد الفجر ولا يخرجها بعد المغرب، كلها واحد. المهم أنه بقي يوم أو يومان على العيد، بقي يوم أو يومان على العيد. هذا على اعتبار إذا كان يعرف مثلا أن الشهر تام أو يتوقع ذلك أو يغلب على ظنه ذلك أو ما أشبه هذا الأمر، ولكن الإنسان يحتاط في مثل هذا. نعم، طبعا التنبيه هنا فقط حتى لا يحسب، لأن هذا ذكرناه في آخر الدرس، حتى لا يحسب وقت الإخراج من اليوم واليومين، لا يحسب ذلك. إذا قلنا يخرجها في يوم 28 يعني فيما لو كان الشهر تاما، فلا فرق بين أن يخرجها بعد الفجر أو بعد المغرب أو بعد العصر، كلها واحد. المهم أنه بقي يومان أو بقي يوم على حسب ما يريد في إخراجها، هذا كله وقت الجواز. نعم، لكن لو أخرجها في يوم 28 والشهر ناقص فيكون أخرجها قبل العيد بيوم، أخرجها قبل العيد بيوم. نعم، و نعم بقية الأحكام ما فيها احتاج ما تحتاج إلى يعني تنبيه، كلها قد سبق الكلام عليها. هنا الفصل الأخير في زكاة الفطر فيما يتعلق بمقدار ما يخرج في زكاة الفطر، مقدار ما يخرج في زكاة الفطر. قال: ويجب صاع من بر. الواجب إخراجه في صدقة الفطر هو صاع عن كل نفس، وهذا تقدم ذكر أدلته من حديث ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، ها، على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير إلى آخر الحديث. فالمفروض صاع هو الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: كنا نخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا، وذكر الأصناف التي تخرج. فإذا مقدار المخرج هو صاع، ولا يجزئ أقل من صاع، على المذهب لا يجزئ أقل من صاع، فلو أخرج نصف صاع فهذا غير مجزئ، إلا إذا كان لا يقدر إلا على هذا، ما عنده غير هذا. فالمذهب على أنه إذا عجز بالصاع فيجزئ إيش؟ أن يخرج الأقل ما عنده، يجزئ ذلك. يعني لو كان ما فضل من الطعام عنده إلا نصف صاع أو ربع صاع فيخرج الفاضل الزائد عنده، واضح، عن نفسه. فإذن الواجب من حيث المقدار هو صاع، ولا يجزئ أقل من صاع. اختلفوا في البر، إذا كان المخرج من البر هل يجزئ أقل من الصاع في البر أم لا؟ المذهب وهو مذهب الجمهور أنه لا يجزئ، حتى في البر لا يجزئ. لكن هناك يعني قول في المذهب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، وهو يعني مذهب كثير من الصحابة رضي الله عنه، بل بعضهم يعني حكى أن هذا يعني إجماع، ولكن هذا الكلام غير صحيح، ففيه خلاف. أبو سعيد الخدري حكي عنه الخلاف في هذه المسألة. فالصحابة وكثير من الصحابة أخذوا بأن البر أو الحنطة أو القمح كلها بمعنى واحد، هذه يجوز أن يخرج فيها نصف صاع، لأن البر له قيمة غالية لا يعادل بالتمر ولا بالشعير ولا بالزبيب ولا بغيره. وجاء في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة قال: إني لا أرى نصف الصاع أو المدين من سمراء الشام تعدل الصاع من التمر. فأخذ الناس بذلك، أخذ الناس بذلك. وأيضا جاء عن ابن عمر في الصحيحين أيضا أن الناس كانوا يخرجون نصف الصاع من البر، لأنه كان أنفع وأغلى ثمنا، فالناس يعني عدلوا بنصف الصاع ما يعادل. قال شيخ الإسلام: وهو أقيس في المذهب قياسا على الكفارات، قياسا على الكفارات. فالمقصود من ذلك أنه المذهب هو أنه لا يجزئ أقل من صاع، لا في البر ولا في غيره، لكن هناك قول في المذهب اختاره شيخ الإسلام وهو عمل جمع من الصحابة رضي الله عنهم, عمل جمع من الصحابة رضي الله عنهم, أن النصف الصاع من القمح يجزئ. الصاع مقداره كم؟ 4 أمداد. الصاع النبوي مقداره 4 أمداد. فإذا قلنا نصف صاع من البر يعني مدين, والمد مجمع الكفين من الرجل المعتدل الخلقة, والصاع كما قلنا مر معنا تقديره أنه مختلف فيه الصاع النبوي بالنسبة عند المتأخرين, فبعضهم قدره كشيخنا ابن عثيمين رحمه الله بما وجده من المد النبوي الذي يعني وجد في زمنه فقاس به, يعني قال أنه كما ذكر في شرحه في الشرح الممتع أنه وجد مدا نبويا يعني عليه إسناد إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه, وجد في خربة من خربات عنيزة فاشتراه من صاحبه وقاس به الصاع النبوي فوجده كما قاله الفقهاء قديما, فقال أنه تقريبا يعني 2.40 كيلو, 2.40 كيلو, هذا تقريبا فيما أعلم أقل ما قيل في مقدار الصاع النبوي, وقال غيره أكثر من ذلك, قيل يعني 2.176 كيلو أو قريب من ذلك, وبعض مشايخنا كما في اللجنة الدائمة يقدرون بـ3 كيلو. 3 كيلو جرام هذه تقريبا يعني أعلى ما ذكر تقريبا فيما أعلم, أعلى ما ذكر, فأقل ما ذكر فيما أعلم ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله, وأعلى ما ذكر ما ذكرته اللجنة 3 كيلو, وأظنهم أخذوا بالاحتياط في هذا, أخذوا في هذا بالاحتياط, فالذي يعمل به الناس عادة حاليا هو أنهم يخرجون 3 كيلو جرام تقريبا, مع أن الاعتبار هو ليس بالوزن وإنما الاعتبار بإيش؟ بالكيل, بالصاع, ولكن لأن العمل بالكيل يعني قليل. لعلكم تلاحظون في بعض يعني إذا جاء وقت إخراج زكاة الفطر, وكان هذا كثيرا قبل يعني سنوات, كان كثيرا جدا, بل لا نعرف أن الناس يخرجون صدقة الفطر في يعني في الزمن القريب, يعني من 20 أو 30 سنة ما كنت أعرف الناس يخرجونها أكياس جاهزة هكذا, وإنما كانت الشوارع تمتلئ بمن يبيعون الأرز والقمح وغيرها, وكان معهم صاع, كل هؤلاء كانوا يبيعون بالصاع, فكان يكيل لك بالصاع على قدر ما تريد, فإذا كان تريد 10 مثلا زكوات فطر يكيل لك 10 أصواع, فكان الناس يعملون بالصاع هكذا في زكاة الفطر خاصة, وهذا كثير, ثم بدأ يندثر, إلا قليل تشاهدهم أحيانا يعملون بهذا, يكوم لك كوم الطعام ويكيل لك بالصاع, لكن هذا أصبح قليل, وأصبح عادة الناس الآن أكياس جاهزة بـ3 كيلو جرام, هذه تغني يعني وتجزي إن شاء الله. فإذا المقدار الواجب هو الصاع بهذا القدر الذي ذكرناه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما هو الذي يخرج من زكاة الفطر, بعد أن ذكر المقدار وهو الصاع بين ما هو المخرج, فذكر المخرج البر والشعير والتمر والزبيب والأقط, هذه 5 أصناف التي ورد ذكرها في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, ففي حديث أبي سعيد في الصحيحين قال كنا نخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام, صاعا من طعام, الطعام المراد به الحنطة يعني القمح, صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط, 5 أصناف ذكرها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. فقال المؤلف ويجب صاع من بر, فهذا يدل على أن المذهب لا يفرقون بين البر وغيره ولا يرون الإجزاء بأقل من الصاع, وهو مذهب الجمهور على كل حال. قال أو شعير, البر طبعا هو القمح والشعير المعروف الآن, والآن الشعير عادة لا يستعمله كثير من الناس لما يعني توسعت أرزاقهم, فما أصبح الناس يأكلون الشعير, أصبح يعني يطعمونه عادة البهائم, مع أنه طعام نافع لكنه ما عاد يعني الناس يأكلونه لخشونته، لأنه طعام خشن، وغالب من كان يأكله قديما الفقراء، غالب من كان يأكله الفقراء. الآن يعني من النادر أن تجد أحد يعني يأكل الشعير مع أنه طعام نافع. يعني بعض الناس يتأففه، يظن أنه طعام للبهائم، وليس في الأصل طعام للبهائم، ما كانوا يطعمون البهائم شعير أصلا، البهائم كانت ترعى، لكن أن الناس توسعوا الآن والشعير رخيص فأصبحوا يطعمونه البهائم. قال: صاع من بر أو شعير أو دقيقهما. دقيقهما يعني دقيق ماذا؟ البر والشعير يعني المطحون، ودقيق الشعير والبر لم يذكر في الحديث إلا في رواية جاءت عن سفيان بن عيينة، وهي يعني رواية قيل أنه رجع عنها، أنه جاء في حديث أبي سعيد أو دقيقهما أو دقيق هكذا أو دقيق. فالدقيق هل يدخل أو لا؟ المذهب يرون أنه يدخل في ذلك، يعني في جواز إخراج صدقة الفطر من الدقيق، يعني مما يطحن من البر أو الشعير من دقيقهما. وقالوا لأن المقصود هو إطعام المساكين، إطعام المساكين وسد حاجتهم في يوم العيد، وهذا يحصل به لأنه قوت، دقيق البر ودقيق الشعير هو قوت ويحصل به إغناء الفقير، فلا فرق بين كونه حبا أو دقيقا، فيلحق بالحب من حيث الحكم سواء كان برا أو شعيرا. لكن في قياسه هل يقاس بالصاع أم لا؟ أيهما أكثر إذا كان دقيقا أو حبا؟ المتصور في الذهن أن الدقيق يكون أكثر، إذا وضعت صاع دقيق وصاع قمح، بمعنى لو أتينا بصاع قمح أو صاع شعير حب ونفس هذا الصاع طحناه ثم أرجعناه في الصاع، هل سيكون على نفس المقياس أو أكثر أو أقل؟ ها ليش قلنا أكثر؟ على كل حال يعني ظاهر كلام الفقهاء أن يعني الدقيق ما يعطي نفس مقياس الحب، ينقص، ما يعطي مقياسه ينقص في ذلك. على كل حال بعض الفقهاء قال يقاس بالوزن بحيث نعرف أن هذا هو الصاع من الحب، هو الصاع من الحب، حتى لا يحصل هذا الاختلاف، لأنه قالوا إذا الحب نفسه أكثر لأن خلقته هكذا مجتمع، واضح مجتمع، فإذا طحنته انتشر، فإذا انتشر أخذ مساحة، واضح، فإذا أخذ مساحة بيكون إيش؟ بيكون أكثر، بيطلع في الصاع أكثر من المقصود. فإذا أردت أن تقيس وجئت بصاع وعندك كومة قمح حب وكومة قمح مطحون، واضح، لو أخذنا صاع من هذا وصاع من هذا أيهما أكثر؟ لو وزناهما أيهما الذي وزنه بيكون أكثر؟ الحب أكثر من المطحون، واضح، لأن لو قدر أن قيل لهذا المطحون ارجع حبا فرجع حبا فسيكون أقل من هذا الصاع، لأنه إذا طحن انتشر يعني انتفش، فإذا انتفش أخذ مساحة وهو في الحقيقة بيكون أقل من اللي مجتمع حب، واضح. فلذلك قالوا يعني ما يقاس بالصاع، لأن لو قيس بالصاع بيكون أقل بمقدار السدس تقريبا، بمقدار السدس. قال: أو سويقهما، سويق البر والشعير. ما هو السويق؟ السويق قالوا هو الحب إذا حمص ثم طحن، الحب يحمص يعني يحمص يقمر ثم يطحن فيصبح سويق، وهذا السويق يستعمل أكلا بحيث يلت بالماء، يعجن بالماء ثم يؤكل، ثم يؤكل يعني أشبه بالحنيني، تعرفون الحنيني، لكن الحنيني معه تقريبا يمكن تمر فيختلف نوعا ما، لكنه شبيه به، يعجن بالماء لكنه يعجن بعد إيش؟ بعد تحميصه، فهذا يسمى سويق، يسمى سويق. فقالوا السويق إذا حمص البر أو الشعير ثم دق، ها، فأصبح دقيق لكنه دقيق محموص، هذا يسمى سويق، فألحقوه أيضا بالدقيق في جواز إخراجه صدقة في الفطر. قال أو تمر، التمر أيضا كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري، قوله أو تمر مفهومه أنه إيش؟ لا يصح إخراج ها الرطب، الرطب لا يصح لأنه لا يدخر هكذا، لابد يجفف، فالتمر هو التمر هو الرطب إذا جفف صار تمرا، وهو ما يسمى بالكنيز أو الضميد، التمر المجفف لأنه هو الذي يدخر وينتفع به الفقير، لكن الفقير لو أعطيته تمر ها رطب قد يفسد عليه ولا لا؟ الناس ما عندهم كلهم ثلاجات مثل الآن، قد يفسد عليه هذا التمر. طيب فإذا لا يصح على المذهب إلا التمر المجفف الذي يدخر. قال أو زبيب، والزبيب أيضا مأخوذ من إيش؟ هو العنب إذا جفف، العنب إذا جفف فيكون زبيبا، وهذه كلها يجمعها أنها إيش؟ قوت وتدخر، أنها كلها قوت. إيش معنى قوت؟ يعني يقتاته الناس، أي طعاما للناس، وليس طعاما بمعنى مطعوم مجرد أنه مطعوم، ها؟ فحب الرشاد مطعوم يعني يؤكل، لكنه ليس قوتا، ليس كل مطعوم قوت، لابد أن يكون طعاما، أي طعاما معتادا للناس يقتاتونه في غدائهم وعشائهم، يعني يأكلونه يقومون به أجسامهم، واضح؟ لو جئت مثلا أضرب لك مثال الشعير، هل هو قوت الآن؟ ها؟ ما ليس قوتا، ما يقتاته الناس، لكن القمح ها قوت ولا مو قوت؟ قوت، فيعمل به خبز ويعمل به يعني أنواع من الأطعمة يأكلونها الناس إلى زماننا هذا، فهو قوت مثل الأرز، لكن الشعير مع أنه ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الأصناف الخمسة إلا أنه أو ذكره الصحابي أنه كان يخرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس قوتا الآن، ليس قوتا الآن. والتمر كذلك قوت يقتاته الناس طعاما، الزبيب ليس قوتا الآن، ليس هو قوت ما يقتاته الناس، وإنما يأخذونه أحيانا يعني كحلوى، لكن ما رأينا أحد يعني يقتات بالزبيب. التمر يقتات به، لا يزال بعض الناس الآن تجده طعامه مثلا غداؤه أو عشاؤه أو فطوره على التمر، فهو قوت إذن. قال أو أقط، الأقط ما هو؟ هو اللبن المجفف اللي يسمى ضميد، يسمى بقل، أسماء له أسماء كثيرة عند الناس، فيسمى فالأقط هذا هو أصله اللبن المجفف أو اللبن المخيط الذي جفف، فهذا كان قوتا وبالأخص لأهل البادية لأن الحليب عندهم كثير، ماذا يفعلون به؟ ما عندهم ثلاجات ولا عندهم شيء من هذا، فكانوا الناس في الزمن القديم كان كل شيء يجففونه، التمر يجففونه، والحبوب طبعا ما تحتاج هي يعني جاهزة هكذا، والزبيب أو العنب يجففونه يصبح زبيبا، واللبن أو ما يسمى عند العامة الحليب يجففونه ويصبح أقطا، واللحم يقددونه اللي يسمى عند العامة القفر، يقفرونه يعني يشرحونه، يقدد اللحم يقطع ثم يملح ثم يرص حتى يخرج الماء الذي فيه فيصبح يابس، لحم مجفف، ويدخرونه يعني أشهر. ويعني ذكر لنا كثير ممن أدركنا من كبار السن أنه كانوا إذا ذهبوا إلى الحج كانوا يقددون اللحم، لحم الضحايا كان كثير، فيأخذونه مقددا ويرجعون به إذا وضعوا، كانوا يأخذون معهم أكياس الملح لأجل هذا القضية، يقددون اللحم ويجففونه. فهذه كلها محل للادخار، لو لاحظت كل هذه الخمسة تدخر، جامع بينها أنها قوت وأنها تدخر. نعم. ما الأفضل في هذه؟ المذهب قالوا الأفضل هو التمر مطلقا، واحتجوا بفعل ابن عمر كما في البخاري أنه كان يخرج التمر، وعللوا ذلك قالوا لأنه يجمع ما بين كونه قوتا وحلوى، فهو أنفع وأسهل في التناول، ما يحتاج طبخ. فقالوا لفعل ابن عمر ولأنه قوت، يجمع ما بين كونه قوتا وحلوى وأسهل في تناوله، أسهل في تناوله، ما يحتاج طبخ ولا شيء من ذلك. واختلفوا بعد ذلك في بعده ما هو الأفضل. المذهب عند المتأخرين أخذوا بما جرى عليه أو بما قال به صاحب المحرر جد شيخ الإسلام المجد بن تيمية أن الأفضل هو كما ذكره صاحب الروض، الأفضل هو التمر، فالزبيب، لأن الزبيب يشبه التمر من حيث أنه قوت وأنه حلوى وأنه سهل التناول. فالبر وهو الثالث، ثم قالوا بعده فالأنفع، بعد هذه الثلاثة البقية الأنفع، هل الأنفع الشعير ولا الدقيق من البر ولا الدقيق من الأنفع قالوا. ثم قال فدقيقهما فسويقهما فالشعير فالأقط، هكذا كما في الروض. على كل حال هذا الترتيب لا دليل عليه، واجتهاد من الفقهاء، والمسألة واسعة في هذا، لكن الذي يعني اتفق عليه قول الأصحاب هو التمر أنه هو الأفضل. وأنا الحقيقة أفضل دائما في زكاة الفطر أن يخرج الإنسان التمر، فالتمر يعني خروجا من الخلاف في كثير من المسائل. أولا هو قوت والناس ينتفعون به كثيرا في هذا الزمن، فهو طعام لا يزال طعام قوت ونافع وفيه بركة. وخروجا من الخلاف في مسألة أن بعض الناس قد يخرج الأرز، والأرز على المذهب يعني لا يرونه مجزئا مع وجود الخمسة، مع وجود الخمسة كما سيأتي، وإن كان هذا خلاف جمهور أهل العلم، لكنه على كل حال هو خلاف، مسألة خلافية. فالناس كثيرا ما يخرجون الأرز، وأيضا الأرز ليس هو الأنفع للفقراء، فالتمر أنفع. وعادة التمر أيضا أكثر قيمة، وهو مدخر، فتجتمع فيه صفات كثيرة، فلذلك يعني هو لا شك فيما يظهر لي أنه هو الأفضل في إخراجه في زكاة الفطر. نعم. مما سوى الثلاث، إذا قالوا الأفضل البر التمر ثم الزبيب ثم البر ثم بعد ذلك الأنفع مما سيأتي، أنفعها للفقير، فإذا استوت فيأتي الدقيق والسويق إلى آخره. نعم. فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات لا معيب ولا خبز. نعم. فإن عدم الخمسة مفهومه أنه إن لم يعدم هذه الخمسة، يعني موجودة هذه الخمسة، فلا يجزئ غيرها، لا يجزئ غيرها، واضح؟ هذا هو المذهب. ودليلهم قالوا حديث أبي سعيد الخدري أنه ذكر أنه كان يخرج هذه الخمسة مع وجود غيرها. قال كنا نخرج كذا، طبعا موجود غيرها، الدخن موجود والذرة موجودة وغيرها من الأطعمة كانت موجودة ومع ذلك لم تخرج، فقالوا إذن هذا هو الذي يجب. فإن عدم هذه الخمسة لم توجد، قال أجزأ كل حب وثمر يقتات. طبعا هذا مسألة خلافية حتى في المذهب، إذا عدم الخمسة ماذا يخرج؟ المذهب عند المتأخرين أنه يجزئ كل حب وثمر يقتات، يعني يكون قوتا بشرط أن يكون حب أو ثمر يقتات، واضح؟ وبعضهم قال لا، يخرج من جنس هذه الخمس، من جنسها، لكن الذي عليه المذهب أنه يخرج كل حب مثل الذرة والدخن والأرز ونحو ذلك، هذه كلها هذه حبوب مقتاتة، أو ثمر يقتات كالتين، كان يقتات يجفف ويقتات. نعم. قال لا معيب، أي لا يجوز إخراج معيب مما سبق كله، سواء من الخمسة الأصلية أو البديل عنها، لا يجوز إخراج المعيب في زكاة الفطر. ما هو المعيب؟ قالوا مثل أن يكون يعني مسوسا أو متغير الطعم أو اللون أو الرائحة، هذا معيب فلا يجوز إخراجه ولا يجزئ في زكاة الفطر. والله عز وجل يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فالإنسان لا يأتي في الزكاة عموما وبالأخص ومثلها زكاة الفطر فيأتي إلى أخص المال أو أردأه ويخرجه. نعم. قال ولا خبز، أي لا يخرج مما سبق الخبز، أي المخبوز مما طبخ على النار، لأن الخبز خرج عن كونه مكيلا ومدخرا فهو لا يكال، لا يمكن كيله إذا كان مخبوزا إلا أن يدق ويصبح كالطحين. ولا أيضا يدخر، لأنه إذا خبز تعرض للفساد بعد ذلك، إذا تعرفون الخبز يقطن تصيبه يعني البكتيريا وتصيبه ويفسد، فلذلك إذا خبز البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما فإنه في هذه الحالة لا يجوز إخراجه، لا يجوز إخراجه. طيب. نعم. ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. نعم. قال ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. يعطي الجماعة أي من المساكين، ما يلزم الواحد أي ما يجب على الواحد، ما يجب على الواحد كم؟ الصاع. إذن يجوز أن يفرق الصاع على جماعة، أي لا يشترط أن يعطى المسكين كما في الكفارات، في الكفارات لكل مسكين نصف صاع، ما تعطيها أقل من ذلك، لكن في صدقة الفطر لم يقدر مقدار ما يعطى للفقير وإنما قدر ما يجب على المقتدر، ما يجب على المقتدر، فالمقتدر واجب عليه صاع، يجوز أن يعطيه واحد أو يفرقه بين اثنين أو بين ثلاثة وهكذا. لكن المذهب قالوا، المذهب قالوا الأفضل أن لا ينقص المعطى عن نصف صاع أو مد من البر، لا ينقص نصف الصاع من التمر أو الشعير أو الزبيب أو الأقط، ولا إذا كان من البر عن مد بر، قالوا هذا الأفضل من باب الأفضل فقط، لأنه في الغالب إذا نقص عن ذلك لا يغنيه، لا يحصل به الإغناء عادة، يعني لو أعطيته شوي قمح ما قد لا يكفيه طعاما فما حصل به الإغناء. قال وعكسه لو أعطى ما يجب على الجماعة لشخص واحد، يعني لو أنت أتيت بصدقة فطرك وفطرة أهل بيتك عشرة مثلا أنتم، فأتيت بعشرة أصواع أعطيتها مسكين واحد، يجوز ذلك، واضح؟ ما دام أنه من أهل الزكاة، ما دام أنه من أهل الزكاة. وهنا مسألة عند هذا في قوله إن يعطى الجماعة، من هم أهل زكاة الفطر؟ هل هم أهل الزكاة عموما الأصناف الثمانية أم أهل الكفارات؟ مسألة طبعا خلافية. المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم أن صدقة الفطر ليس أهلها أهل زكاة المال وهم الأصناف الثمانية كلهم، وإنما أهلها هم أهل الكفارات. وأهل الكفارة من هم؟ المساكين، هم المساكين. ويحتجون لذلك بحديث ابن عباس الذي مر معنا عند أبي داود، قلنا حسنه جمع من أهل العلم كابن قدامة والنووي، وهو قال طعمة للمساكين، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وقال وطعمة للمساكين. فقالوا إن صدقة الفطر لا يجزئ أن تعطى إلا لمن تعطى له الكفارة وهم المساكين. فلو أعطاها المؤلف قلوبهم أو أعطاها الغارمين أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجزئ في الأصناف الثمانية، وإنما يجزئ فقط للمساكين. نعم، بقيت مسألة وهي في قوله ويجب صاع، هل يجزئ أن يخرج المال بدلا عن الصاع من الطعام؟ هذه مسألة خلافية، جمهور أهل العلم وهو المذهب أنه لا يجزئ إلا الطعام، لا يجزئ أن يخرج مالا. والمسألة على كل حال يعني خلافية، مسألة خلافية. وقد يقال إن الأقرب هو أنه متى ما كانت حاجة المسكين في بلد من البلدان إلى المال أكثر من الطعام فيخرج المال ويجزي ذلك، وهذا مروي عن بعض التابعين القول به، وهو مذهب الأحناف أو قول عند الأحناف. طيب، مسألة في مسألة فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر، هذا هو المذهب كما قلنا. هناك رواية في المذهب عن الإمام أحمد أنه حتى وإن وجد هذه الخمسة يجزئ أن يخرج غيرها مما هو قوت لأهل البلد، مما يكون قوت ومدخر مثل الأرز. هذا رواية. طبعا القول هذا فإن عدم الخمسة يعني قيدوه بانعدام الخمسة، هذا من مفردات المذهب، من مفردات المذهب خلافا للجمهور. الرواية الأخرى وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وغيره من أهل العلم أنه يجوز أن يخرج من غير الخمسة وإن وجدت هذه الخمسة. وحديث ابن أبي سعيد الخدري ليس فيه دليل صريح، إنما ذكر ما كان يخرج في زمنهم، وهذا الذي يخرج في زمنهم هو الذي كان مشتهرا عندهم، لكن لا يعني ذلك أن لا يشتهر عند غيرهم. طيب، إذن يجوز أن يخرج في كل بلد قوت أهل البلد، فإذا كان قوتهم الأرز يخرج الأرز، وإذا كان قوتهم الشعير يخرج الشعير وهكذا. هنا مسألة، لو كان في بلد من البلدان ليس قوتهم هذه الخمسة ولا الأرز، قوتهم مثلا اللحم، وهذه ذكرها الفقهاء، لو كان قوتهم اللحم هل يجوز أن يخرج اللحم بدلا عن ذلك؟ مسألة على كل حال يعني خلافية. الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، بل نسبه ابن القيم إلى عامة أهل العلم أو أكثر أهل العلم، أنه يجوز إخراج اللحم ما دام أنه هو القوت لأهل البلد، لأنك إذا وجدت مقاصد الشريعة والذي دلت عليه النصوص أن المقصود هو إغناء الفقير في يوم العيد، فإذا كان أهل البلد لا يأكلون إلا اللحم، ما يأكلون لا القمح ولا الشعير وليس هو قوتهم أصلا، ولو أراد إخراجه الناس ما وجدوه في البلد يمكن، ها؟ فالمقصد هو إغناء الفقراء، فإغناءهم إذا كان باللحم فيخرج اللحم. نعم، طيب نقف عند هذا. ها؟ هذه ستأتي معنا في باب إخراج الزكاة إيه، لأنه في باب إخراج الزكاة قال وفطرته في بلد هو فيه، فلا نريد أن يعني نستعجلها، ستأتي في موضعها، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.